لأن الأحزاب تحزبوا من كل يعني فئة، تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وحاصروا المدينة. فأتاهم سلمان أو غيره بفكرة حفر خندق، خندق حول المدينة حتى لا يقتحمونها، حتى لا يقتحمونها. ولما رأى الخيالة هذا الخندق فما يستطيع الخيال أن يعبر هذا الخندق بفرسه، تعجبوا وعرفوا أنها ليست من أفكار العرب، وإنما هي ربما تكون من أفكار غيرهم. ويقال إن سلمان أشار بذلك أو غيره، وفي هذا إلماحة إلى أن العرب إذا تمسكوا بدينهم حتى وإن لم يكن بأيديهم صنائع، أقصد المسلمين، وإن لم يكن بأيديهم صنائع ولم يكونوا قد تقدموا تكنولوجيا، فإن الله سبحانه وتعالى يهدي القلوب عليهم ويسخر لهم أرباب الصنائع والتكنولوجيا. بل التاريخ شاهد بذلك، صار أولئك أصحاب الصنائع غلمانا لهم، يصنعون لهم ما يشاءون. سليمان عليه السلام سخر الله له الجن، عفاريت الجن، وسخر الله له الريح، وألان الله لأبيه الحديد لداود. والله سبحانه وتعالى يتولى عباده الصالحين ويسخر لهم جنوده في السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو. لكن لا بد من الصدق، ومع الصدق، الصدق لا يكفي، لا بد من المتابعة، لا بد من العلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حال ضيق، ارتاب المنافقون وقالوا هذا محمد يعدنا بكنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته من الخوف، يعني ما يقدر يذهب ليقضي حاجته كما كان، خائف من الجنود وخائف من الأعداء الذين حاصروا. أما المؤمنون فإن هذه الشدة لم تزدهم إلا إيمانا وتصديقا لله عز وجل ولرسوله، وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. فالحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم إن الله، أو قال إن ربي، شوف حتى الراوي كيف يعني من شدة ضبطه ومن شدة تحرزه جاء بأو التي هي إما أن تكون كذا أو تكون كذا، لأنه ضبط إنها لابد أنه قال إن الله أو قال إن ربي، لكن من شدة ضبطه وإتقانه نعم تحرج ولم يجزم بواحدة، قال إن الله أو قال إن ربي زوالي الأرض فرأيت مشارق الأرض ومغاربها. في حفر الخندق، وذكرت ذلك أكثر من مرة وأكرر لأن فيها عبرة، تبدت لهم كدية. ما هي الكدية؟ صخرة عظيمة لم تعمل بها الفؤوس. فإذا حزبهم أمر، سواء مهما يكون هذا الأمر، يفزعون للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاته الفزع لسنته، فزع لله عز وجل ولاتباع ما أنزل من وحيه بقسميها الكتاب والسنة، والاستعانة بالصبر والصلاة واللجأ إلى الله عز وجل. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الفأس، فضرب هذه الكدية 3 ضربات، كل ضربة يضيء لها نور، فرأى في هذا النور مشارق الأرض ومغارب، زويت له الأرض. وفي الضربة الثالثة انهدت حتى صارت مثل الرمل الكثيب كما يقول أصحاب السير. وهذا من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم. أنا أفضل أن أعبر عن المعجزات بالآيات، لأن هذا هو اللفظ الذي ورد في الكتاب والسنة. هذا من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، أن خرقت له العادة، خرق الله له العادة المضطردة في خلقه، فجاء بما لم يكن في العادة المضطردة من سنة الله تعالى، لأن الله على كل شيء قدير يفعل ما يشاء، إذا أراد أمرا قال له كن فيكون، ما يستعصي على الله شيء. قال زوالي الأرض فرأيت مشارق الأرض ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. والمراد أن دعوته صلى الله عليه وسلم، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة ولا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وأن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة عامة، يعني ما يهلكهم هلاك استئصال، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. العدو ما تسلط علينا إلا بأسبابنا نحن، والإنسان نفسه لا يتسلط عليه عدوه إلا إذا كانت نفسه هي التي تفتح لعدوه الباب، يعني نفسه أحيانا تكون أشد أعدائه عليه. ولذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من هذا العدو الداخلي والخارجي، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. شوف بدأ أولا بالاستعادة من شر النفس ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا وأجره إلى مسلم. بعض الناس يقول فلان ما عنده ثقة بنفسه، صحيح ما عنده ثقة بنفسه، لكن الثقة بمن؟ بالله. أي نعم، والله فلان ما هو واثق من نفسه، يجعلون ذم، عبارة ذم، صحيح ما هو واثق من نفسه، لكن الذم المذموم الذي لا يثق بالله، المذموم الذي لا يثق بالله هو المذموم. أما النفس فهي يعني عدو، إلا من هدى الله عز وجل، إلا النفس المطمئنة، النفس التي تأمر بالخير. النفوس ثلاثة: نفس، ما هي النفوس ثلاث؟ نفس لوامة، ونفس آمرة بالسوء، نعم، ونفس مطمئنة. أين؟ فنفس تأمر بالسوء، أمارة تأمر صاحبها بالسوء، ونفس لوامة، ونفس مطمئنة، أفضلها النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالنفس يعني هي العدو الداخلي، كذلك المسلمين عدوهم من أنفسهم، يعني فهذا تحذير، ليس معنى ذلك أنه يعني ينبغي أن نرضى بهذا، لا، هذا خبر على سبيل التحذير. ولذا يعني ورد نصوص التحذير للمسلمين الله الله أن يؤتى الإسلام من قبل أحدكم، وبين عليه الصلاة والسلام أن كل مسلم على ثغرة من ثغور الإسلام أو كما ورد، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله، أن يؤتى الإسلام من قبله. نعم. قال: ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. تاريخ هذا التسليط بدأ من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ذو الخويصرة يعني مظهره مظهر العابد الزاهد المتقشف، تصدى للنبي صلى الله عليه وسلم في قسمة غنائم حنين وقال: يا محمد اعدل. حتى في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حاوره وقال: هل قلت في نفسك إنه ليس أحد أفضل مني؟ قال: نعم. يعني إعجاب بالنفس من شدة العبادة ومن شدة الغلو، ويقول: يا محمد اعدل، ما رأيت مثل اليوم قسمة ما أريد بها وجه الله قط، أو كما قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، أمر أبا بكر، فجاء أبو بكر فوجده يصلي صلاة يعني صلاة اطمئنان، فهابه، هاب أن يقتله وهو يصلي في بعض السير. ثم أمر عمر فوجده كذلك فهابه. وهذا يعني إشارة إلى أنهم لا يخرجون في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولا في. ثم بعث عليا فلم يجده، وقال عليه الصلاة والسلام: لو قتل ما اختلف من أمتي اثنان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأول فتنة حصلت وشي بسبب الدنيا، أول فتنة حصلت واستنكار من المسلمين على بعضهم بسبب الدنيا، وهذه هي العلة حتى في وقتنا الحاضر. أموالنا توزع، أموالنا تفرق، أموالنا يا أخي المهم، الله لا يجعل مصيبتنا في ديننا، المهم الدين. إذا أحرزت دينك فلا ينبغي أن تكون الدنيا هي همتك ولا أكبر همك، فلتذهب الدنيا ولتذهب الحياة كلها إذا كنت محافظا على دينك ولقيت الله عز وجل، لقيته على عهدك، على العهد الذي بينك وبينه، وهو المحافظة على الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم جاء في عهد عمر، طبعا عهد أبي بكر، ردة، وهو الوحيد الذي تصدى لها رضي الله عنه، ووزن إيمانه إيمان الأمة كلها، ونزل به ما لو نزل بالجبال لما تحملته رضي الله عنه، ونصره الله عز وجل على المرتدين وأعاد الإسلام إلى نصابه، أعاد الأمة إلى رشدها بأمر الله عز وجل وبتوفيقه. ثم في عهد عمر قبل يومين قرأنا الأثر الذي ورد، أورده ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، اتقوا الله ولا تقتلوا أنفسكم. قال إنه جاء ناس من مصر معهم عمرو بن العاص، فسأله عمر: أقدمت بإذن أو لم تقدم بإذن؟ قال الراوي: فلا أدري ماذا قال له. ثم قال: إنني أو أننا جئنا أو أتيت بأناس يعني ينقمون أشياء أو يعتبون في أشياء. ثم قال: اجمعهم لي. قال عمر: اجمعهم لي. فجمعهم، فاستدنى أدناهم رجلا وقال: أسألك بالله، هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: هل أحصيته في نفسك؟ قال: لا. قال: هل أحصيته في نظرك؟ قال: لا. قال: هل أحصيته في سمعك؟ قال: لا. إلى أن أتى عليهم جميعا ثم قال: يعني أتكلفونني ما لا أطيق؟ أو كما قال رضي الله عنه: هل علم بكم أحد؟ قالوا لا. قال: والله لو علم بكم أحد لا أنكلن بكم، أو كما قال رضي الله عنه. فهذه أول بذرتهم، لأنهم في زمن عثمان خرجوا جاءوا من مصر، والذي حرضهم عبد الله بن سبأ اليهودي، ذهب إلى مصر وبث نفس اليهود هم الذين يفسدون على الأمة أمرها ويغرون بعض المسلمين على بعض، وانتهت بقتل مقتل عثمان وحدوث الفتنة وتفرق المسلمين وحصول وقوع الفتن كوقع المطر بين البيوت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. على كل حال، شاهد هذا الحديث: أن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها. لو يجتمعون الروس والأمريكان واجتمعون من بين أقطارها على المسلمين لا يستبيحون بيضتهم، إلا أن يكون بعض المسلمين يسبي بعضا وبعضهم يهلك بعضا. مع أنني أنبه وأقول المسألة يعني مناط المدح والذم هو الكفر والإسلام، مناط المدح والذم هو الكفر والإسلام. قد يكون الأمريكي مسلم، وقد يكون الروسي مسلم، وقد يكون العربي كافر، فمناط الذم ما هو؟ الكفر والإسلام. مناط الذم والمدح الكفر والإسلام. فمن أسلم فهو الممدوح ولو ذمه الناس، ومن كفر فهو المذموم ولو مدحه الناس. فالمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه جميع الناس، والممدوح من مدحه الله ورسوله ولو ذمه جميع الناس. لا عبرة إلا بما جعله الله ميزانا وعبرة، وهو الكتاب والسنة. نعم. قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني أن أفعل إن أدرك لذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا طرف من حديث حذيفة. قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرتفع عنها إلى يوم القيامة. نعم، وكذلك حصل منذ عهد عثمان رضي الله عنه. قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق. قال ابن عيسى: ظاهرين، ثم اتفقا لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ما هم ظاهرين، ليسوا خفيين، في بعض ظاهرين، لا تزال طائفة ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خالفهم، وفي رواية من خذلهم، حتى يأتي أمر الله، يعني قيام ساعة المؤمنين. وقد ورد أنه في آخر الزمان يرسل الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين من آباطهم، عند ذلك تقوم قيامة المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الأرض، شرار أهل الأرض، شرار الناس، تقوم عليهم الساعة الكبرى، يعني بعد أن ينتهي، بعد طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة التي تسم الناس ويعني يقتسمهم بميسم يفرق بين الكافر والمؤمن، حتى أن الرجل لا يهرب منها تريد أن تخطمه لأنه ليس مسلما، فإذا أدركته كبر يصلي، تقول له الآن تصلي؟ ما عاد ينفع. أين؟ فتخطمه حتى يتبايعون فيما بينهم، يشتري الثوب فيقول اشتريته من ذلك المخطم، يعرف بعضهم بعضا. هذا طبعا الله أعلم متى يكون، لأنه من أشراط الساعة، والساعة لا يعلم وقتها ولا يعلم إلا الله عز وجل، إنما علمها عند ربي. ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. نعم، قبائل من أمتي، أمة الإجابة، وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. نعم، قد يرتد المسلم، لكن من حمد الله عز وجل هم لا يجمعون على الشرك، لا يجمعون على الشرك، لأنه قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، آخرهم الدجال، آخرهم الدجال، نباقي لكن آخرهم الدجال، أعاذنا الله وإياكم من فتنته. قال وأنا خاتم النبيين، اللهم صل وسلم عليه، لا نبي بعدي. ولذا علماء أمته كأنبياء بني إسرائيل، يعني في المقام، لأن علماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم في كل جيل هم ورثته، هم الذين يقومون بحجة الله الرسالية، حجة الله، حجة النبوة على الخلق، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فهؤلاء ورثة العلماء، ورثة الأنبياء، والعلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فالعلماء ورثة الأنبياء، ولا يزالون يتوارثون في كل جيل، يحمل هذا الميراث من ذلك الجيل عدوله حتى يأتي أمر الله. الآن نسمع من أبي أنس أن يتمم لنا من حيث وقف في الماضي من شرح هذا الحديث المبارك، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم. ما بعد، فقال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف. قوله عن ثوبان: هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، صحبه ولازمه، ونزل بعده الشام، ومات بحمص 54. قوله: زوى لي الأرض، قال التربشتي: زويت الشيء، جمعته وقبضته، يريد تقريب البعيد منها، حتى اطلع عليه اطلاعة القريب، اطلاعه على القريب. وحاصله أنه طوى له الأرض وجمعها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره. نعم، هذه لا تحصل الحقيقة إلا بأمر الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد يعني يكشف، وقد يكشف لتابعه صلى الله عليه وسلم إذا كانت الحاجة لإقامة الحجة، قد يحصل هذا امتداد لمعجزته أو لآية نبوته، وهي في نفس الوقت كرامة لمن حصلت على يديه. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم يرثون من النبي عليه الصلاة والسلام منهجه، ويؤيدهم الله بما أيد به نبيه لكن بقدر اتباعهم، بقدر اتباعهم، على قدر اتباعهم، الحصة بالحصة. إذا كان في اتباعهم نقص كان في تأييدهم نقص، وإذا كان اتباعهم كاملا صار تأييدهم كاملا. نعم. قال الطيبي: أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. قوله: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال القرطبي: هذا الخبر وجد مخبره كما قال، وكان ذلك من دلائل نبوته، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى حمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر، وكثير من بلاد الهند والسند والصدق والصغد. يقول البلاد واسعة فيما وراء النهر، عاصمتها سمرقند تحت الاحتلال الروسي. نعم. ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه، ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه. أن ملك أمته يبلغه. قوله: زوي لي منها، يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول. نعم. زوى مبني للفاعل، وزوي مبني للمفعول. نعم. قوله: وعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. قال القرطبي: يعني بها كنز كسرى وهو ملك الفرس. يعني كسرى لقب لكل من ملك الفرس، من ملك الفرس يقال كسرى، فبعد كسرى يعني ما كان هناك كسرى، بعد أن كسروا كسرى لم يقم كسرى. نعم. ملك الفرس، وكذلك قيصر ملك الروم، وملك الحبشة يقال نجاشي، يملك مصر قال فرعون يعني فيما سبق. نعم. وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وعبر بالأحمر، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة، ووجد ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله، وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها. وكذلك فعل الله بقيصر، والأبيض والأحمر منصوبان على البدل. قوله: وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، هكذا ثبت في أصل المصنف رحمه الله بعامة بالباء، وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم وفي بعضها بحذفها. قال القرطبي: وكأنها زائدة، لأن عامة صفة السنة. لا، ليست زائدة، لأن أقول ليست زائدة. نعم. نعم. والسنة الجدب الذي يكون به الهلاك العام، ويسمى الجدب والقحط سنة، ويجمع على سنين، كما قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. يعني قد يكون بعامة يرجع إلى المهلكين، يعني لا أهلكهم بعامتهم، فلا تكون زائدة. أما إذا كان صفة للسنة بسنة عامة تعم، نعم، فتكون، لكن هي على روايتين صالحة، يعني بحذف الباء وبوجود الباء، فإذا وجدت الباء بسنة بعامة يعود للمهلكين يعني بعامتهم. نعم. ويجمع على سنين، كما قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي الجدب المتوالي. قوله: وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أي من غيرهم من الكفار، من إهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، كما هو مبسوط في التاريخ فيما قبل وإلى زماننا هذا، نسأل الله العفو والعافية. قوله فيستبيح بيضتهم، قال الجوهري بيضة كل شيء حوزته، وبيضة القوم ساحتهم. وعلى هذا فيكون معنى الحديث إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض، ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبها، وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا. الحمد لله، الآن كم 1424 ولله الحمد، والإسلام في زيادة وفي شموخ وفي ثبات، نحمد الله ونشكره. ما استطاع الأعداء أن يستأصلوا شأفة الإسلام، ولا أن يحرفوا القرآن، ولا أن يطمسوا السنة، بل القرآن ولله الحمد يعني نسمعه ونقرأه غضا طريا كما أنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لم يطرأ عليه ما طرأ على الأديان السابقة، ولم يحرف، ولم يطرأ عليه تبديل ولا تغيير. لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حفظه الله، تكفل بحفظه وحفظه سبحانه وتعالى. وكذلك السنة، السنة محفوظة ومدونة، وقام جهابذة علماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالذب عنها، وتحقق ما أراد الله عز وجل من إقامة حجته بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال الوحي عليه محفوظا كما وعد الله عز وجل. نعم. قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، والظاهر أن حتى عاطفة أو تكون لانتهاء الغاية. نعم. أي أن الأمر أن أمر الأمة ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضا الحديث، وقد يسلط بعضهم على بعض كما هو الواقع، وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم. لكن تبقى فرقة ناجية من هذا التفرق ومن هذا يعني من هذا التفرق ومن هذا الشقاء، ناجية وناجية من الوعيد. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة. لاحظوا حتى هذا النص ما قال كلها في النار إلا واحدة، كلها فرق فارقت أو تقريبا انتهت، يعني ما فيها جماعة، ما فيها جماعة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. فسئل من هي؟ قال الجماعة. هذا عائد إلى افتراق هذه الأمة، هي التي تبقى فيها الجماعة، والجماعة هذه ناجية من هذا الوعيد، وناجية من التفرق وأسباب التفرق، لأنها تعتصم بالكتاب والسنة، تطرح أهواءها. السبب الرئيس للتفرق هو اتباع الهوى. هذه الجماعة تترك هواها وتطرحه لحكم الكتاب والسنة، ولذا لا تتفرق. نعم. قوله وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، قال بعضهم أي إذا حكمت حكما مبرما نافذا فإنه لا يرد بشيء ولا يقدر أحد على رده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا راد لما قضيت. قوله ورواه البرقاني في صحيحه هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد 36 و300 ومات 25 و400. قال الخطيب كان ثبتا ورعا لم نرى في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصانيف، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. طبعا أورد الحديث كما أسمعتكم إياه بتمامه، رواه أبو داود بتمامه بسنده إلى أبي قلابة، ثم بعد ذلك قال ورواه أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عاما. قال قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى. وهذا المشار إليه هو اجتماعهم على إمام واحد، لأنه بعد هذه المدة حصل التفرق في الأفكار والتفرق، حصلت الفرق، حدثت الفرق، يعني ظهر قوم يقولون بالقدر اللا قدر، ينكرون القدر، وظهرت أفكار وظهرت أهواء. قال وروى في سننه أيضا، يعني أبو داود، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم، يتقارب الزمان وينقص العلم، وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله أي هو؟ قال القتل، القتل، يعني ما هو الهرج؟ الهرج. قال القتل، القتل. سبحان الله، يعني هذه النصوص لا شك يعني من كلام من لا ينطق عن الهوى، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يعني الزمان متقارب، خبر في لحظة تسمعه يسمعه جميع من في أقطار الأرض، وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج، يعني القتل. قال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء والعباد، فيحكمون فيهم بغير علم فيضلهم، يعني من الأمراء ليس كلهم، أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يعني من الأمراء والعلماء والعباد، لأنه لا بد من التبعير، ليس يعني كل الأمراء وليس كل العلماء وليس كل العباد، لكن منهم يعني من يكون مضلا، إماما مضلا، وهم أمراء وهم علماء وهم عباد، لكن ليس كل من صار أميرا أو صار عالما أو صار عابدا يكون من الأئمة المضلين، لا حاشا وكلا. فهناك يعني أمير عادل، وهناك أمير ظالم، وهناك عالم رباني مهتدي، وهناك عالم ضال، وهناك عابد أيضا على سنة، وهناك عابد على بدعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن لا يضلنا عن ما يحبه ويرضاه. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأعذنا من طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه هذا أخونا أبو أنس جاب لنا الخمس اللي بالأمس. إيه نعم، جزاه الله خير. يقول المرأة على النصف من الرجل في 5 أشياء: الميراث، الدية، الشهادة، العقيقة، العتق. يعني ماذا العتق؟ قلتم أمس إذا اعتق رقبة، إذا اعتق عبد الرجل، إذا اعتق ذكرا فهو فكاكه من النار، أي كل عضو منه بعضه. نعم. المرأة يعتق جاريتين، وإذا كان نعم امرأة فيعتق جاريتين حتى يقومان مقام الذكر، اعتاق الذكر. على كل حال شوف، في واجد كثير اللي فضل الرجل على المرأة كثير، لكن بس هذه مواطن 5 ليست الحصر، ليست الحصر، القوامة وغير القوامة، والله المستعان، يعني وليس الذكر كالأنثى، الرجال قوامون على النساء. نعم، هذا يعني الأشياء التي، لكن لا يعني أن الرجل لما يفضل على المرأة أنه يطغى ويغتر بفضله ويظلم ويكون مدعاة لظلمه، لا، بل يكون مدعاة فضله مدعاة لعدله، وهي نقصها حينما تكون ناقصة ليس مناط ذم، لأنها ناقصة عقل ودين تكوينا، ولو يعني بذلت وسعها واستفرغت جهدها، استفرغت جهدها على نقصها استحقت الأجر كاملا. يعني لو جاءها الحيض ولم تصم وقضت الصيام استحقت الأجر كاملا، لو جاءها الحيض ولم تصلي يعني في زمن الحيض وصلت لما تطهر استحقت الأجر كاملا. أي نعم. لكن نعطي كل ذي قدر قدره، ننزل كل يعني ذي منزلة منزلته، وهو العدل. نسأل الله التوفيق.